شمع مطوي بعيدي وليلي السعيد اللي تمني وتمني وزيدي صورني زهرة نار وانت عالنار وهيك نحب وهيك نحب وهيك نحب شمع مطوي